الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز القصر وأنا مسافر بنية المكوث في البلد الذي أنا الآن حاضر فيه أكثر من 5 أيام؟ الحمد لله، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومذهب الجمهور على أن المسافر إذا عزم على إقامة 4 أيام فإنه يعامل معاملة المقيم، ولكن القول الصحيح إن شاء الله وما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن المسافر لا يزال محكوما بأنه مسافر حتى يرجع إلى بلده التي سافر منها أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، وليس إقامة مؤقتة بل المقصود الإقامة المطلقة، وهذا هو القول الذي تؤيده الأدلة، فإن المتقرر في القواعد أنه لا إتمام في سفر كما أنه لا قصر في حضر. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفراته أنه أتم الصلاة الرباعية، بل المحفوظ عنه أنه لم يتم مرة واحدة في السفر على اختلاف مدد سفره، فقد سافر 19 يوما وكان يقصر الصلاة، وسافر 20 يوما إلى تبوك وكان يقصر الصلاة، وكذلك سافر إلى مكة 10 أيام وكان يقصر الصلاة في حجته صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر، فالقول الصحيح أنك في هذه 5 أيام تعامل معاملة المسافر، لأنك لست في بلدك ولم تنوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد الذي سافرت إليه، وإنما نويت أن تبقى أياما معلومة لإنهاء عمل ثم ترجع إلى بلدك، فأنت لا تزال مسافرا، فلك أن تعامل نفسك معاملة المسافرين، والله أعلم.